الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع الفائدة الأولى لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من هذا الكتاب الماتع الفوائد، ولازلنا مع سورة قاف، هذه السورة التي جمع الله عز وجل فيها كل الأصول كما رأيت ولا تزال ترى كيف يستخرج الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأصول المعينة في الطريق إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا آنفا أيها الإخوة، فالطريق إلى الله كغيره من الطرق يحتاج إلى دراسة وإلى علم وإلى صبر وإلى مداراة وإلى خبرة، ليس الأمر هكذا من وضع قدمه انطلق، لا، إنما هو علم تأخذه كقواعد ثم تطبقها عمليا من خلال قلبك وتلك الجوارح التي أسدى الله عز وجل إليك. وكنا قد تحدثنا عن هذا المقطع من قوله ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة، وأخطر ما في هذه الغفلة أيها الإخوة أن كما قال عمر في الحديث: بل أريد التي تموج كموج البحر، أن الفتن المترادفة على القلب متتابعة وسريعة وكثيرة بحيث لا تنقطع، بحيث لا تنقطع. علشان كده قلنا ينبغي على المرء منا أن يكون أوابا، دي أول صفات أهل الجنة الذين سيدخلون الجنة كما سترى من صفاتهم أنه أواب، يعني رجاع، يعني كثير الرجوع، والرجوع اللي هو إيه؟ التوبة، كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير العودة، لأنه وإن لم يدرك الذنب حتى لو كان من كم جهله أنه لم يدرك حجم ذنبه ولا كثرة ذنبه ولا تواتر ذنبه ولا إقامة القلب على الذنب في غالب أحيانه، حتى لو لم يدرك ذلك فهو يعلم أن هذا واقع. عشان كده لما حد يقول لك مثلا: أنا شايف والله فيك يا أخي نوع تقصير، ما تقولوش لا أنا مش مقصر، حتى ولو لم تدرك، ولو لم تدرك أنك مقصر فأنت مقصر، إنما قضية أنك ما أدركتش ده لسوء علمك بنفسك مش قضيتنا، أنت اللي تركت لها الطول حتى سرحت وعظم لها المضمار، فعاد المرء منا لا يعلم عنها كثير شيء كرجل له ولد منحرف يترك خزانته بين يديه. الولد بيعربت في مال أبيه وأبوه مش عارف، مش مشكلتنا إحنا، وما تقولناش ما تقولوش على ابني حرامي لأنه حرامي، مش كده ولا لا؟ هو كذلك صفة نفسك أنها سيئة وأنها قابلة للسوء، وكلام ده ذكرته لك وأذكره إن شاء الله عز وجل لأهميته، هي قابلة للسوء، أي سوء، من أول الشرك والكفر إلى أدنى صغيرة. هي قابلة لذلك. ومن ثم كان ينبغي عليك أن تكون متعلقا به دوما. شرحنا من خلال الحديثين الماضيين في المجلس الفائت ما هي الغفلة وكيف يصرع القلب. الغفلة دي يا أخوانا هي السهم الذي يضرب القلب في مقاتله، يضرب القلب ضربة خلاص انتهى. لما يقرأ الإنسان عن بعض السلف يقول كان يقوم في جوف الليل فيقول عجبت لمن يعلم بأن الجنة تزين من فوقه ومع ذلك ينام هذه الساعة، وعجبت لمن يظن أن النار تسعر من تحته ومع ذلك ينام هذه الساعة. بس هي الجملة دي يقولون فتسمع تحريك الآنية لمتوضئ، وتسمع ذاكرا، وتسمع باكيا، وتسمع مبتهلا. ليه؟ قلوب صاحية بس عايز تعد عليك تقول له قوم يا فلان، يروح قايم على طول، قلبه حي. التوهام بقى اللي أصابنا ده ان احنا سايبين قلوبنا، عشان هو المسألة دي تعرض الفتن. لا أقول الطوام الكبار، مش لازم تزني عشان تبقى عملت معصية، لا، بل تعرض الفتن الصغيرة البسيطة الدقيقة التي تجتمع على قلبك فترديه، يسقط الملك. فإذا سقط الملك صار البدن اللي هي صارت الجنود وهي الجوارح بلا قائد، هنا تتولى قيادتها النفس. فإذا قادت النفس أحدا منا جهزت له موضعا بين عين جهنم لأنها جاهلة. قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا لحظة، مش هقبل ان دي تبقى ولا لحظة. اصل ممكن في اللحظة دي تكفرك، شو لك تخليك تعصي في اللحظة دي تكفرك. الغفلة، وذكرت ان علاجها المداوم هو التوبة، لكن هذا له مجلس خاص لعله إن شاء الله عز وجل أن يكون المجلس القادم، وإن تطاول يكون بعد القادم، لأن هذا مجلس ينبغي لنا يعني التوبة هذه مجلس ينبغي أن نفرده، نقعد نتحدث عنها كثيرا لجهلنا بربنا عز وجل ولجهلنا بعملية التوبة أيضا. قال ابن القيم وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه. احنا قلنا ان منشأ الكلام يبقى ايه اللي احنا بنتكلمه، لقد كنت في غفلة عن هذا، انما من هذا يعني كأن هذا هو القرآن، هذا كان سبب غفلتك اصلا، شيء عجيب. وده يا اخوانا من اعظم، انا اتمنى انك تهتم قوي بالكلمتين دول بقى، لان ده من اعظم الفخاخ، من اعظم المكر الذي يمكر الله عز وجل بك فيه بسبب من طويت عليه انت من سوء. الانسان مننا احيانا بيظن انه يخبئ على الله شيئا، يفضل قلبه منضوي على السوء وفي قلبه من الغل والحقد والحسد والصفات والكلام ده ما به، وهو لا يريد أن يخطئ نفسه ولا يرجع إلى نفسه، مش عايز يعمل كده، ولا يريد محاسبة نفسه ولا التدقيق كتدقيق الشريك الشحيح مع نفسه، يأبى ذلك ثم ينشغل عنها بشيء أو بآخر، المهم أن يضمد جراح نفسه عشان داعي الخير ما يكلموش، ما يقولوش ما تشوف نفسك، لا، فيترك نفسه في غفلة فيطلع الله عليه وهو مستهين بجنابه. ما هو اللي بيحاسب نفسه ده يهذبها عشان مين يعني؟ هو أنا أهذب نفسي ليه؟ لتصلح أن تكون عبدا لله، مش كده ولا لا؟ واحنا قاعدين المجالس دي لأن في بعض الأسئلة في الدرس الفائت بعض إخواننا بيقول أنا عايز أعرف كيف أستفيد من هذا الدرس أو ما أستفيد من هذا الدرس. إن كنت لم تدرك ما هو الذي تستفيده يبقى دي طامة كبير. نحن الآن قد اجتمعنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه النفس عشان تتهذب، نقوم يصلح للمرء منا أن يقوم بين يديه سبحانه وبحمده، أن يعبد الله، أن يرتقي إلى رتبة الخدمة، أنك تبقى خادم كويس، يرقى الإنسان بذلك بمثل هذا الكلام الذي ذكرت مرارا أنه ليس من كيسي وإنما هو كلام أهل العلم، لا سيما هذا المدرة ابن القيم رحمه الله. وقد قال الحافظ ابن حجر حينما ترجم لابن تيمية: ولو لم يكن من حسناته إلا تلميذه ابن القيم صاحب المصنفات التي أجمع عليها الموافق والمخالف لكفى. فنحن نهذب نسعى لتهذيب النفس إلى الله. لما يراك ربنا عز وجل وانت قاعد تجهدها في المحراب، ومن النهاردة وانت مشغول، جماد آخر، خلاص رجب شعبان، داخل المضمار الأعظم الأكبر الذي فيه كلمة هي خير لك من حياتك أجمع: فلان ابن فلان عتق من النار. ده الكلام ده بقى كل ليلة في رمضان، دي غنيمة. بس أنا بقول لك الغفلة، هي الغفلة دي، الداء الدوي والموت الخفي اللي كان بين أضلوعنا الآن، الغفلة دي اللي مخليك مش حاسس. رمضان ده تطير له أفئدة، تطير له أفئدة، قلبك كده ينخلع من محجره ومهبطه، من مقبعه، ينشطر من مقبعه. رمضان داخل فرصة في غاية العظمة. ما يبدل القول لديه سبحانه وبحمده. لو قال فلان عتق من النار يبقى عتق من النار، مش هتشوفها إلا تحلة القسم، تمر عليها بنور يجعلها من تحتك تنزوي وتقول: مر، كاد نورك أن يطفئني. عدي بقى خلص، يعني ما تضرك وإنما تضرها أنت اللي تضرها، منحة ونفحة. وإحنا قلنا قبل كده في رمضان الفائت ولعله أن يكون لنا فيه مجلس قبل شهر رمضان: إياك أن تظن أن الأمور مع الله تؤخذ بضربة لازب. ضربة لازب ده مثال يضرب زي البنة كده، بيجيب المونة ويروح حاططها ويحط الطوبة تلزق. لا، الموضوع ده مش كده، الشغل مع الله مش كده. إنما الذي يعد له قلبا ويعد له نفسا ويدخر له جهدا ويبذل ما في وسعه. فإذا اطلع سبحانه وبحمده عليك وأنت تناضل نفسك قاعد معها، مع النفس دي حرب. ولما تكلمنا عن النفس: ما وعدتك أن الظفر بها سهلا. حد سمعني قلت لك أن الظفر بنفسك سهل؟ ما حصلش. إنما هي عملية عمرية، عمرك أجمع قاعد تمر على نفسك وتنظر إليها وتحاسبها وتعاقبها وتعاتبها وتشارطها لتظفر بها. فلا اقتحم العقبة، ثم مؤخرا أنت لن تظفر بها إلا إذا وفقك الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل عليها المعونة. فإذا اطلع سبحانه وبحمده عليك وأنت لاهي، يجي بقى دور المكر، يجي دور المكر يطلع على قلبك وانت سايب الدنيا ماشية، فيمكر الله عز وجل بك. افضل بقى طول عمرك عايش في دور ان انا راجل مؤمن جدا وممتاز جدا، ولما لا يقبل الله مني جدا؟ الله ما يقبلش مني ليه وانا افضل من هؤلاء جميعا؟ وافضل ماشي بقى في هذا السادر، في هذا الغي، وانت لا تنظر الى هذا الوحش العملاق الذي طوقك. شوف قال ايه: واحاطت به خطيئته. يفضل الذنب لحد ما يطوقك يوم يمشيك بقى. هو الانسان يقف متسائل في غاية العجب ايها الاخوة من عجبه من نفسه. هذه النفس ازاي ذو الخويصرة التميمي تجيله نفسه انه يتهم النبي وما يتهمش نفسه وهو رايح؟ الرجل ده امن مكانه. حديث في الصحيحين: ارسل علي قطعة تبر غير محصل من اليمن في جلد المقروز. التبر يقال على الذهب اول ما يطلع من الارض قبل ما يخش النار. فأرسل بها علي فقسم النبي على المؤلفة قلوبهم، وهو عليه الصلاة والسلام يتألف الناس. فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين مشمر الإزار محلوق، ثم قال: اعدل فتلك قسمة لا يراد بها وجه الله. انا لما اجي ابص بقى ذي الخويصرة وانت قايم على النبي ما تعودتش مرة في حياتك انك تنكر على نفسك، ما تعودتش مرة وانت بتعمل حاجة تقول هو انا دي بعملها لله ولا لا، انت بتقفش ابدا. وده عابد من العباد، ده عابد من العباد. لكن كما قال ابن القيم استفحلت نفسه فاستولت على عمله الصالح وصيرته جندا لها. شفت المحنة؟ يعني تبقى طول الليل واقف بتصلي وطول الليل وانت بتحفر بظلفك لحتفك وتقعد تجهز لنفسك جهنم. ليه؟ لانك قمت رياء، ما قمت له ابدا، ما صرفت العمل له ابدا. طب ازاي العمل صرف كده؟ لان نفسك المتحكمة يا سيدي. اهو ده الغفلة، يترك القلب غافلا لحد ما يتنحى عن منصبه. اهو اسمه موجود، اسمه موجود لكن ولا كأنه موجود، لا قيادة له، بل ربما خدعته النفس لجهله وضعفه. ما يبقى سكران بقى من المعاصي، تخدع النفس فيأمرك، يأمر جوارحك بالعمل لغير الله عز وجل، هو اللي يأمر أيضا ويكون له جلادة، يكون له قوة. ربما ينظر المرء إلى كافر قد استفحلت نفسه فقويت همته في الكفر جدا، قويت همته جدا، ليه؟ قلبه عمي وبقى يأمره ولا صار له جلد في الايه؟ في السوق، بقى ليه قوة في السوق. لازم تبقى منضبط دائما كل يوم لعشرين سنة تشرب مخدرات مثلا، لازم كل يوم يشرب، قلبه بقى قوي في السوق. الغفلة أيها الإخوة شيء في غاية العجب. فبقول لك ان ذو الخويصرة التميمي ده انا عايز كده نفسي كان ينشر كده الان من الارض، اقول له يا جدع انت يعني وانت قايم رايح على النبي ما اتهمتش نفسك؟ لانه مش متعود على كده. انما انت لو عودتها كده بيقول لك رحم الله رجلا وقف عند همه، ده بس لسه جوه نفسه الهم جوه القلب، لسه ما عملش حاجه بجسمه. الحسن البصري بيقول كده مره معانا الكلام ده، لسه جوه نفسه كده، ما تيجي نعمل، ما تيجي بتشاوره بس نفسه، تيجي نعمل؟ يقول له بس استنى اعمل ليه؟ ودليلها ايه؟ وده شرع ولا لا؟ ولله ولا لا؟ ثم هو مقدور ليه ام لا؟ وبعدين يروح شغال. انما اللي ترك نفسه اهو ماشي ولا حساب ولا عقاب، يحصل زي ذو الخويصرة التميم، يرى القزاه في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يطلع يقول له ايوه اعدل، اعدل بتقول لي مين اعدل يا مخبول، بتقول لي مين اعدل؟ شوف وصل عقله، وصل لفين؟ ذهب عقله، صار شرا محضا، لان الذي يسوقه هو النفس. فعقبة الغفلة ايها الاخوة الدرس الفائت ده انا اود ان يهضم جيدا، لا سيما وقد جمعه لك رسول الله بنفسه. الموضوع لا فيه تفريعات ولا تقريرات ولا قواعد علمية، ده سهل جدا، سهل جدا. انت في فتن مصبحا وممسيا، لازم تعرف كده كويس، شفتها بعينك بقى ما شفتهاش دي قضيتك انت. كلما قويت بصيرتك، قلت لك المرة اللي فاتت ان ابن الجوزي يقول والله لوددت ان لو لم اكن مت منذ 20 سنة. ايوة كويس ان انا عايش بقى لي 20 سنة، فانظر في هذه السنين كيف تعرفت على الله وتعلمت علما يوصلني الى الله، فانا الان اعرف مني منذ 20 سنة. الانسان يحتاج ان يتعلم كل يوم ايها الاخوة. يمكن تقف على كلمة لابن القيم كتاب زي ده تكون قريته 100 مرة ثم تقرأه مرة من المرات فتقف فيه على جملة تكون فيها نجاتك، مش كده ولا لا؟ قيل لعبد الله بن المبارك الى متى تكتب؟ ماسك كده وقعد تكتب المحبرة، قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي ما سمعتها بعد. استنى يمكن اكتب حاجة فيها نجاة، ما حدش يعرف، دي الناس اللي عندها نفوس تشك فيها، وهو ده خليق بالنفس. بمنتهى البساطة الفتن حولك عمالة لا ترصد بدنك وانما ترصد قلب قلبك، ده القاعدة اللي نطلع بيها بقى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، زي موج البحر كده ماشي ما بتقفش، كثيرة جدا. العصمة هنا في الاعتصام بالله عز وجل والاستغفار والتوبة. طول ما انت واقف تتوب إلى الله وترجع إليه وتستغفر ولك ورد من الاستغفار لا يترك ترجو به صلاح قلبك، هنا يصير القلب قويا. إنما دون ذلك هتتلخبط حياتك كلها، زي ما سترى كده من بعض كلامه هتلاقي إن الراجل راح جهنم وهو في قلب النار بيدور له على شماعة زي الدنيا كده. قال مش أنا، ده الملك هو اللي كتب عليا يا رب، هو اللي عمل فيه، الملك ضحك عليا يا عم، كتب كل حاجة. طب مع كتب كل حاجة يبقى ما أمهلنيش لما توب، مش المفروض بيستنى لما توب؟ مش إحنا عارفين إن الملك بتاع السيئات بيستنى يمكن أتوب قبل ما يكتب السيئة؟ ما استنانيش لما توب. انت بتقول الكلام ده فين؟ في حضرة الله الذي يعلم السر واخفى. اهو تعود على الشماعة زي ما احنا في الدنيا كده. هو انت مش ملتزم ليه؟ اصلا عايز اتجوز، واصلا انا شغال والشغل اليومية بسيطة كده، اصلا عندي واحد صاحبي في الشغل مضايقني جدا. شوف شماعات، هو ده القلب لما يبقى فيه فساد. اما الاول السلف قال والله لأجعلن الهم هما واحدا فانطلق فما عاد إلا بهم واحد. الغفلة أيها السادة، إياك أن تغفل عن هذه الأحاديث، اكتبها في ورقة وحطها على باب بيتك ولا على باب خليها في متناولك. حديث الغفلة دائما تذكره. طب إيه بقى حكاية في شك منه وفي شك عنه؟ جملة هذا الكلام ابن القيم يجمله يقول إيه؟ وهذا أبلغ. ايه هو اللي ابلغ؟ انك تقول في شك منه مش في شك عنه. قال وهذا ابلغ من ان يقال في غفلة عنه وفي شك منه، فانه جعل ما ينبغي ان يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. يعني انا ممكن يكون ودني اللي بتستمع للقرآن تكون هي سبب غفلتي وضلالي، وده مترتب على الغفلة برضو، وده برضو من المكر. فضلت غافل وسايب قلبك ونفسك من غير حساب، فاطلع الله على ذلك. انت معتقد انك فين؟ في الجنة؟ مش عايز تشتغلي؟ مش عايز تتعب نفسك لوجهي؟ فاذا اطلع الله على ذلك يضربك بعقوبة. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان كل قول له حقيقة لازم تظهرها. انت من المؤمنين، وريني عمل المؤمنين، ما طلعتش عمل المؤمنين تعاقب. طب احنا عندنا اعمال تودينا في 60 داهية، صح ولا لا؟ قديمة وحديثة، واللي تبنا منها واللي ما تبناش واللي بنعملها ما ودناش في داهية. ليه؟ لانه رحيم ودود. بس قال ابن القيم رحمه الله ولولا عفو الله، قال كلام معناه كده، ولولا عفو الله عز وجل ورحمته لظل من أذنب ذنبا، ذنب واحد بس، من أذنب ذنبا إلى وراء حتى يكفر. يفضل الذنب ده مرجعه يرجع لحد ما يرجع عن الإسلام خالص. نسأل الله العافية. أمال من الذي يكلأك ويسددك ويدفعك من غير عوض؟ الودود سبحانه وبحمده، هو اللي بيحرسك. بس إنما دون ذلك كان زمان الواحد فينا عمل العملة. وشوف الصالحين كيف ابتلوا الذين دققوا. سفيان الثوري يقول عملت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. سفيان الثوري اللي بيقعدش يقوم من الليل، فإذا أصبح استطرح على ظهره ورفع قدمه إلى أعلى ليعود الدم إلى رأسه من طول القيام. قالت حرمت سنة، ولعل قوله حرمت يعني من الورد الكبير بتاعي مش قادر أقف على حيلي. مش ربنا اسم المقيت؟ مقيت يعني ايه؟ يعني يعطي كل احد قوته. عشان كده بيقول ان الله يمسك السماوات والارض ان يقع ولا ايه؟ ان يزول. ما هو السماوات دي من الذرات، الذرات دي لها في قوة من الله عز وجل تمدها قوت، تقوم تجري البروتونات والنيوترونات حوالين النواة. مش كانوا بيدرسونا كده؟ مش كده؟ فلما تجري بسرعة فائقة تكون لك الأجسام دي. المروحة دي، بص المروحة كده من كتر سرعتها بتلاقي عاملة زي الصينية. هي صينية؟ المروحة مش صينية، المروحة تلات ريش، لكن من شدة سرعتها بتلاقيها بقى جسمه ده لو أسرعت كمان شوية هتلاقيه بقى زي طبق مصمت كده كأنها واقفة بتحركش، أو كل اللي حواليك ده كده ذرات يعطيها القوت فتجري الذرات البروتونات والنيوترونات حوالين النواة بسرعة قوية جدا، لأن الله أعطاها هذا القوت، هذه القوة بنزينه اجري. فيمسك السماوات والأرض أن تزول، مش تقع على الأرض كما في الآية الأخرى، لا لا، يحبس القوت، تتوقف البروتونات والنيوترونات، تتحول السماوات إلى ذرات، كل ذرة لوحدها يحصل إيه؟ يتفرقوا يروحوا يضيعوا، ما تلاقيش سماء خالص، ما تلاقيش سماء خالص. المقيت، فالمقيت سبحانه هو الذي يعطيك قوتك، يديك قوة، تلاقي الواحد واقف يقول لك ده ايه ده ما بتعبش. الراجل اللي قابله ابن المأمون، قاعدين ذكرناها في الخطبة بتاعت بطش الله، قاعد ابن المأمون في البلكونة وبيبص كده، لقى راجل شايل زنبيل على كتفه تظهر عليه اثار الضعف، حطه جنبه، طلع حته لقمه حطها في الميه اتبلت اكلها ونام. فعجبوا المنظر ده، ويا دي حياتك كلها وانا حوالين مني كتيبه بيخدموني، انزلوا هاتوا الراجل ده. فنزلوا واتوا به، انت عايش بتعمل ايه؟ قال انا لي ام واخت يصومان الدهر، كل يوم بيصوموا، وانا باجي اعمل بهذا المكتل، اشيل على كتفي، شغال شيال، بشيل على كتفي طول النهار، واستعين بهذه النومة. النص ساعة اللي انت نمتها على البحر دي بتستعين بيها؟ استعين بيها بقى على ايه؟ قال له على سهر الليل كله، طول الليل من بعد العشاء للفجر سهران، اصله عشان نام ساعة بعد الظهر ساعة، طب سهرنا انا من العشاء للفجر ونام ثلاث ساعات، بس اسهر من العشاء للفجر كل يوم كده، ده كمان بيشيل على كتفه طول النهار. ليه؟ لان الله اعطاه ايه؟ قوت، خد قوه. انتوا فاهمين يا اخواننا المساله دي؟ ده جراء الطاعه، ده من فضل الحسنه، تعمل الحسنه يزيد قوتك، خد الاول فيتامين، تعمل حسنه تاني خد كمان. لذا ترى الصالح دائما الى فوق، طالع لفوق، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، مفيش نص، طالع دايما، طالع دايما الى اعلى. المقيت سبحانه وبحمده. الشاهد ايها الاخوه، لما تحول بقى هذا السمع صار ضدا علي بسوء نيتي وطويتي؟ وفي هنا كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لابن الجوزي رحمه الله حينما جلس وتأمل في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. شوف بيقول إيه، فصل 62 صيد الخاطر، شوف بيقول ابن الجوزي. انا بجيب لك الكلام ده ليه؟ اصل احنا بنسمع قران اهو من الامام، بنصلي بنقرا قران، ولينا ورد برضه بنقرا، امال ايه الحكايه؟ في عندك اشكال في قلبك، في اشكال، احنا عايزين نداء بقى على قلوبنا اهو، في اشكال في القلب، في غفله، في نسبه غفله في قلبك. شوف بيقول ايه بقى، قرات هذه الايه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ بيقول فلاحت لي فيها إشارة كدت أطيش منها. إيه هي الإشارة بقى؟ بيحكي في الأول عن المعنى المعروف من هذه الآية من ظاهرها، أن الله عز وجل يأخذ السمع على حقيقته، وأنه إنما خلق لك السمع والبصر حتى تنظر فيه في مخلوقات الله عز وجل، فيكون ذلك مسلكا إلى القلب فيقوى توحيد القلب، فإذا نزع منك ذلك ضل القلب. أدي الظاهر هو. شوف المعنى الثاني بقى بيقول إيه، وإن عنا، يعني عنا الله عز وجل، معنى السمع والبصر فذلك يكون بذهولها عن حقائق ما أدركت، ذهولها عن الحقائق، قاعد بيسمع وكأنه مش سامع. هو انت اتقال عليك ايه دلوقتي؟ اتقال كذا كذا، يسمع لك القرآن اللي انت قلته فعلا، طب انت فاهم ايه؟ ولا حاجة. حقيقة الادراك. يقول شغلا بالهوى، لسه في القلب فيه هوى فيشغل، يبقى كأن ودانه متعطلة بسبب هواه، يسمع القرآن كأنه. يقول فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات. معاني يعني الآلة موجودة ودانك موجودة بس معناها مؤداها شغلها سلب بسلب معاني تلك الآلات. فيرى وكأنه ما رأى، فيرى وكأنه ما رأى، ويسمع كأنه ما سمع، والقلب ذاهل عما يتأدى به لا يدري ما يراد به. قلب غافل نايم، دي العقوبة، عقوبة لترك الغفلة. لا يؤثر، لا يؤثر عنده أن يبلى، ولا تنفعه موعظة تجلى. فلما تجلى ربه للجنة، يقول لا تنفع هذه الموعظة، ولا يدري أين هو ولا المراد منه ولا إلى أين يحمل، وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته لا بتفكر في خسران آجلته. دايما تلاقيه ممتاز في عمله الدنيوي، أما في الآخرة طب وأنا أعمل إيه؟ طب أمشي إزاي؟ لأنه لا يهتم بها. ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، قاعد باصصتك اهو بس كأنه بهيمة، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بديني لم يشعري، ولا كأن حصل حاجة خالص، وإذا أصيب بدينه لم يشعري. ده مخضة الغفلة. يقول لا يعتبر برفيقه. كنا بنقول المرة اللي فاتت قلت لك انا وقفت تعجبت كده واحنا رايحين بندفن الراجل الميت، ما الراجل ده ما كان ماشي معانا، الجدع ده اهو كان عايش معانا وكنا بنسلم عليه، ازيك يا عم فلان واهلا، ازيك يا ابني، والله شلناه على اكتافنا ودفناه بايدينا، ازاي يغفل المرء بعد ذلك؟ تعجبت من نفسي، يا لها من نفس ماكرة عجيبة. ليه؟ القلب غافل نايم. عارفين يا اخوانا الملك ده لو استيقظ والله العظيم ترى من نفسك عجبا، ترى من نفسك. انا بقرأ في ترجمة ابي الحسين بن سمعون، راجل لما تقرأ عنه في السير كده تلاقيه راجل عالم عظيم جدا، جمع العلم والعبادة والزهادة والكرامة والولاية، فكان يضرب به المثل. الامير بعت له عادي تعالى لي عايزك، فدخل الرجل عليه وقال السلام على الأمير، ثم قال يا أيها الأمير اتق الله، فإن عليا عليه رضي الله عنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، وكان في خلافته كذا وكذا وكذا، وحدثني فلان عن علي. تفضل طول الموعظة وهو من وعاظ الإسلام يوعظ عن علي، حاجة عجيبة. يعني الراجل دوت مش حافظ اللي عن علي بس، اهجت على لسانه كده. فلما خرج نظر الامير الى حاجبه متعجبا وقال تعلم لقد نما الى سمعي ان ابن سمعون يسب عليا، وهو ما يعرفش حاجة، نما الى سمعي ان ابن سمعون يسب عليا، فاتيت به حتى امتحنه. لو كان طلع بيشتم علي كنت طهرت الاب دلوقتي. فإذا بالرجل يحدثني في الموعظة كلها عن علي كأنه قد نما ذلك إلى علمه أو كاشف الله له، كأن حد قال له يا إما ربنا كشف له المسألة دي، فدله قلبه. دخل قاعد يقول له علي قال لكم بيقولوا لي بيشتم علي ده إيه؟ لو صحت القلوب يا أيها الإخوة هتبقى عجب عجب والله. لسه ذكر بعض الإخوة عندي أكيدر صاحب دومة الجندل، فبقول له عارف أكيدر ده؟ خالد بن الوليد أثره ازاي؟ أكيدر ده تأثر. عارف خالد بن الوليد أثره ازاي؟ الصفين واقفين كده قصاد بعض، وده بيرص الجيش بتاعه، والتاني هناك بتاع أكيدر بتاع دومة الجندل قاعد يرص الجيش بتاعه، راح دخل عليه خالد شاله من على الفرس حطه على فرسه وخده ورجع أسير. الجنود اللي واقفين في المقدمة تعجبوا، قال ما لا يمكن، ازاي جه خده من وسطينا كده ومش؟ لو صح القلب لكان عجبا، لكان عجبا، أظهر لك العجائب والله. يكون له مع الله عز وجل صلة في غاية العجب. يتوجه الإنسان به تطيب لك دنياك وآخرتك، تذوق الجنة التي أخبر عنها العلماء. ولو سقم قلبك لمسك من عذاب جهنم وأنت تمشي على هذه الأرض. أنا يكفاك الغم والنكد بس، تبقى ماشي مغموم كده ما تعرفش أنا أرفان من نفسي وأرفان من أهلي وعيالي وإصحابي ومن كل حاجة. ليه؟ مالك؟ وحشة بينك وبين وحشة، في وحشة بينك وبين الله، مع أنك لما تقرأ عن السلف ليلهم بكاء ونهارهم صيام ويرتجف، كنت إذا رأيت الحسن البصري كأنما يرجع من مصيبة، كنت إذا جالست سعيد بن المسيب أكثر ما يقول سلم يا رب سلم، كنت إذا رأيت مجاهد بن جبر كأن حماره قد ضاع يبحث عنه. الأخبار دي تحس أنه عايش في نكد، بل هذا هو العيش، أن يكون الله دائما في باله، دائما ربنا سبحانه وتعالى يمر على خاطره، دائما فاكره. إنما عيشة الغفلة هذه عيشة الأنعام أحلى منها. يقول فلا يتعظ بصديقه، نجيبه تعمى يرق قلبه كده نخليه يحضر جنازة، لا يمكن. لا يتعظ بصديقه، مش النبي قال كده يا أخوانا في آخر الزمان إذا احتدم الأمر؟ يقول يسير الرجلان فيمسخ أحدهما قردا بجوار صاحبه فلا يصد ذلك صاحبه عن إتيان الفحشة. رايح هو هو يزنه، رايح هو هو يسرقه، اتمسخ بجنبه قرد، شاف صاحبه اللي كان ماشي اتقلب بقرد قدامه وبلغ. ما هو القلب ده لما يقسو كفر وحش، كفر القلب لنعمة ربه سيء، ما عرفش ربنا خالص. عشان كده هتشوف في صفات اهل النار ايه اللي حصل، هي الغفله دي، هي دي الداء الدوي. فلا يعتبر بصديقه ولا يتزود لطريقه، دفنتم موتاكم فلم تعتبروا. مش احنا مسافرين وماشيين كلنا مروحين؟ لما لا تجعل من الليل والنهار مطايا تؤمنك اذا دخلت في هذه الحفره الرهيبه؟ ليه ما تعملهاش مطايا؟ ما عندك الوقت الان. ابراهيم النخعي حفر قبر في بيته ونزل فيه وغطى على نفسه، ثم اخذ يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الكلام ده لما تكرره يعيشك في الدور، فكأنه كان في قبره، فكأن الرجل دخل فعلا في سياق الموت، فظل يبكي ويبكي ويبكي ويبكي ويصرخ رب ارجعوني، ثم ضرب الغطاء وخرج وجلس على شفير هذه الحفرة، ثم قال اي نفسي ماذا تريدين؟ كنت بتصوتي دلوقتي عايزة ايه؟ ألست تريدين الرجعة؟ انت الان في الامنية، فانظري كيف تعملين. بدل ما بكرة تقول له يا رب بس طب لحظة، يقول لك لا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، ولا حد هيسأل فيك، انتهى انتهى. من لم يعتبر فبالنار يعتبر. فلا ينشغل بجمع زاده ولا يتزود لطريقه، كما قال الشاعر الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفذ العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. تقدم أبوك وأمك وخالك وعمك وجارك وصهرك، تدفنهم بيدك وترجع في غفلة. يقول وهذه حالة أكثر الناس. لحسن وانا بكلمك دلوقتي تقول ده مش أنا، ده انت بتحكي على حد تاني، ده أنا وانت، ده اللي مقصود ده أنا وانت. وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات فإنها أقبح الحالات. آمين. يبقى معنى الكلام ده يا أخوانا أن فايدة ودنك راحت، تسمع القرآن لا يدخل إلى قلبك كأنك لا تسمع شيئا. العرب كانوا اهل لغة عربية ولا لا؟ فاهمين القرآن ولا لا؟ وعارفين الوليد بيقول لك ان له لحلاوة وعليه لطلاوة، مش عارف كده اهو مات كافر. ثم نظر، قعد يفكر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر، واستكبر. لا، بعد ما شاف عينه أدبر واستكبر. طب تقول ايه يا أبا الوليد؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فاستحكمت غفلته فتوعده بأنكى العذاب: سأصليه سقر، هحطه في مكان حينسى والده والمولود. وكل على قدره أيها الإخوة، كل على قدره. العلماء يقولوا إيه بقى؟ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال بعض أهل التفسير: إذا خرجت جهنم قصدت أهلها. أول ما تطلع كده تبص، هي ليها عين ولا ملهاش عين؟ ليها عين. إذا رأتهم من مكان بعيد، ده كمان نظر ستة على ستة، بتشوفهم من بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فإذا قصدت أهلها، أول ما تشوفها كده يروح طالع يجري، تقف قدام إيه تشوف ده منظرها مرعب. قال عمر رضي الله عنه: لوددت أن لي طلاع الأرض ذهبا أنفقتها في سبيل الله أفتدي بها من إيه؟ مش من ذنوبي، أفتدي بها من هول المطلع. ما شوفش بعيني أبدا، ما شوفش. ده انت آمن ممكن تخش الجنة، بس ما شوفش بعيني يا عم، ما شوفش بعيني أبدا اللي هيحصل ده. هول، ما بالك بالكبار ارتجفوا الآن، لا عصب لهم ولا وشيجة، وكل يتخلى. يروح يطلعوا يجروا فتحيط بهم الملائكة. الملك طبعا كما قال ابن عباس: إذا قيل خذوه ضرب بجناحه ضربة، فقذف في جهنم 70,000. يطلع يجري تروح محوطينهم، ارجع راح فين؟ ما لكم من الله من عاصم، فاعمل ليوم تكون فيه ضحية. الأمر المعادلة دي في غاية السهولة، والواحد مستعجب من نفسه كيف لا يعمل بها. أيها السادة، اتقوا الله في هذه الآلات عشان تنفعكم، عشان تعينكم، عشان يصير ما تسمعونه الآن منفعة. كله بيصب في ايه في النهاية؟ الغفلة. برضو إياك والمعصية، فإذا زلت قدمك بطبعك، طبعك رقيق تعبان لا تتمالك، فإذا سقطت في المعصية بطبعك وخلقتك، فلذ بربك عز وجل يكف عنك بأس المعصية. وقهم السيئات، أهي دي بأس المعصية؟ إذا وقعت روح استغفر وتوب وارجع، ولا تيأس من ذلك أبدا. يقول: ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم. عن مين بقى؟ عن الرجل اللي هيروح النار. انما زي ما قلت لك المره فاتت: وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. ده احنا هو محسوبه كده، احنا مدركينها. امال مين اللي قاعد يقول ده انا ما عادش الا ساعه؟ مين اللي مال المحشر رغي وزن؟ اللي كان مال الدنيا رغي ورغي ما بيعملش حاجه، اهو ده برضو يروح في يوم القيامه قاعد يرغي. مش انا، ده هو، ده الشيطان، ده الملك، كتبش عليا، ما اخرنيش، ما عدناش انا ساعة يا رب، اهو ده اللي ما بيسكتش. ده ظنها تؤخذ في الدنيا كضربة لاذب، فظن المسكين ان الاخرة كذلك، وهيهات. الرجل ده عايش في غفلة، اول ما فاق لقى ملك الموت، ويا له من منظر. جاء في بعض الاثار ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان ملك الموت يدخل عليهم هكذا دون احتراز، خش عليهم كده زي ما احنا شايفك كده. فقال له ابراهيم: ارني وجهك حينما تقبض العبد المؤمن. قال: فتولى عني، دي ظهرك كده. ثم نظر ابراهيم اليه فانشرح صدره من جمال هيئته وطيب ريحه وشبابه وسروره. اول ما شافه كده ابراهيم صدره انشرح. قال: فارني وجهك اذا قبضت المجرم. قال: لا تطيق. ولا ده ابراهيم وضعوه في المنجنيق ورفعوه لحد فوق، ونار توقع الطيور من الهوى، والنمرود ابن كنعان والرجل الظالم، وكل محن واجهها ابراهيم. شاف اهوال، عليه الصلاة والسلام، معقول مش هيطيق شكلك؟ قال له لا تطيق، قال بل أرني بس برضو وريني. قال فتولى عني ثم نظر إليه إبراهيم فسقط مغشيا عليه، أول ما شاف وشه من وجهه يقبض فسقط مغشيا عليه. جاء في بعض الآثار أيها الإخوة أن أهل الجنة يتحدثون في الجنة بلذة دخول ملك الموت عليه. شفت الحتة دي؟ باللذة. ربك لا يضيع المؤمن قط، منذ أن كنت في بطن أمك بين المحاجر وقد أقبعك وأجلسك، أفيضيعك في مقام به 99 رحمة؟ مش ممكن. حتى في بعض الآثار أو قال بعض المفسرين لا تزال جهنم تجول في أرض المحشر ولا تزال رحمة الله تجول معها. تيجي جهنم يلقى فيها فوج تتدخل، يدخل الله رحمته، تقول لك لا طلع دول ما يروحوش، يجي فوج معدل جهنم رحمات في الآخرة. لكن مع ذلك لا تضيع هيبة الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لا تضيع هيبته سبحانه وبحمده. هذا يوم ينبغي أن نعمل له أيها الإخوة، لنا منقلب من غير شك. يقول ثم أخبر أن غطاء الغفلة، فكنت عايز أقول لك بقى فوق دلوقتي لحسن تفوق على وش ملك الموت اللي هو بالطبع لو جاء لرجل غافل هيجيله صعب قوي، مش كده ولا لا؟ لكن انت الواحد لما يفوق من دلوقتي ويعود نفسه قلبه ألا يغفل، يوم لما يدخل عليه ملك الموت، لما دخل ملك الموت على حذيفة بن اليمان عمل ايه؟ فدت الروح تطلع تطلع تطلع وسكت، فلما وقفت هنا اتخنق جات له خنقة كده يسيرة. لكن بص روحه فرحان مستقبل فرحان جدا، فقال له ايه؟ لو حذيفة وهو ساكت كده خالص مرة واحدة راح مزعه وقال له اخنق خنقك فوالله اني احبك، اخنق وزود كمان خلاص هانت. لما بلال وقع على فراش الموت ودخلت ابنته تولول عليه قاعدة تبكي، حصل ايه؟ قال يا بني لا تولولي لا تحزني، غدا القى الاحبة، ده انا مشتاق جدا بس يا رب يخلص، غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. ابو بكر قال يا بني، لما دخلت عائشة نظرت اليه ابو بكر الغناء والثراء والمال والجاه والهيئة والإيمان والديانة يعمل فيه الموت عمل، ده عمل الموت في النبي، ده دي سنة، ده ما فيش حد يقف قدام الكلام ده، دي سنة. فهل رأيت مقام النبوة قد دافع عنه مقدورا أو راقب فيه الملك إذ أتته ساعته أهلا أو عشيرا؟ بل ذاق مع ذلك، اشتد مع ذلك في النزع كربه صلى الله عليه وسلم. دي سنة قاضية. نظرت عائشة عملاق جبل ينام الآن على الفراش بأمامي، فنظرت إلي وكانت إذا وقعت لها واقعة ارتجزت، لأنها كانت تحفظ من الشعر دواوين رضي الله عنها. فلما وقع على فراش الموت أمامها وهلا ذلك قالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ده أنت مخنوق أوي يا أبي باين عليك والموت يعمل فيك. فكشف أبو بكر وقال لا يا بني، ده أنا فرحان جدا، لا يا بني بل قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ده هو ده الحق، ده احنا عايشين في خيال، هو ده الحق الذي أنتظره. اخنق خنقك فوالله إني أحبه. أبو سليمان الدراني يقول لو أدخلتني جهنم لأخبرت أهل النار أني أحبك. يا لها من عيشة طيبة مع عدم الغفلة. إنما يغفل المرء منا الآن، فالموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وينظر المرء بعينه، هتشوف غدا هيحصل إيه. نسأل الله عز وجل الستر والإفاق. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم. ليه ربنا ذكر ده؟ لأن ده من جملة العذاب، أول ما يكشف عنه يشوف كده يترعب، ده من جملة العذاب. كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء من العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. عارف فرحتك لما بتقوم من النوم من كابوس؟ اهو ده كده، ده الواحد قاعد في كابوس وطالع ده ويجري ومسكينه وحصل ووقع في بير وده وماشي كتير اول حد ما تعب، اول ما يصحى الحمد لله ان انا صحيت. شوف فرحتك بالصحيان، اكيد كلنا حصل لنا كده، اكيد بيحصل كده ليه؟ الحمد لله ان انا صحيت. يا اخي خالد بن الوليد الاسد اشتكى لرسول الله مثل هذا، قال اشكو لك الارق، عندي ارق كده ما بنامش زي الناس. فكلنا عاين هذا. شوف فرحتك دي او دي فرحتك لما ينزل الموت، الحمد لله خلصنا، عدى الاختبار على خير، تنزل الملائكة اول ما تشوفك وابشر خلاص انت كده قفزت القنطرة. اخلق بقى، اذبح يا سيد اذبح، ما يضر ما يضرني، خليني اقبل على الله عز وجل. مش قال له في القبر لما شاف نجوت قال رب اقم الساعة، يا عم دي القيامة واهوال اقم الساعة، انا اخاف من ايه تاني؟ ما هو ده الامان، اقم الساعة. التاني بقى ايه ده؟ خلصت راحت الدنيا وجيت على ينهر ابيض، ما ده اللي انت كنت بتكذب بيه امبارح، شفته بعينك اهو. طب اروح فين؟ ما لهم من الله يومئذ من عام، مفيش، مش هتروح فين؟ طب اطلع اجري؟ مفيش اجري، انتهى. فمثل لنفسك الان. يقول ثم اخبر العشاء وزن، يقول ثم اخبر سبحانه ان قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله. وقوله يقول لما يحضره، يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. ده مشهد يصوره الله عز وجل من مشاهد القيامة. مات الإنسان ووضع في قبره واطمأن لحاله، يوم يبدأ بقى بعد كده ينفخ في الصور. قال عمر بن عبد العزيز أنتم ما خلق ما ولدتم للموت. احنا ما فيش حاجة عندنا يا أخوانا اسمها موت، عشان تبقى واخد بالك، الموت بمعنى الانقطاع، ما فيش كلام ده. إنما أنت مذ نزلت من بطن أمك وأنت حي، لكن تنتقل من دار إلى دار. يعني يأتي هذا الموت، هذه الهيئة اللي تقطعك من الدنيا، تقوم رايح فين؟ كأنك نمت، والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. تاخد بعضك وتطلع تروح على القبر، تقوم تبعث تاني في القبر، من القبر ينفخ في الصور، تطلع من القبر تروح إما إلى جنة أو ضدها، نسأل الله العافية، حياة أبدية سرمدية. ثم صورت صورة قاف موقفا من مواقف القيامة. قر قرار المرء في قبره فلم ينشب أن نفخ في الصور. والصور من جملة عقيدتنا، وهو بوق بوق ينفخ فيه إسرافيل، وهو ملك موكل به، وينفخ فيه نفختين، فإذا نفخ نفخة قتل من بقي على وجه الأرض، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيقوم الناس يبعثون إلى الله عز وجل، كل على ما كان قد مات عليه، كل على ما كان قد ختم له به، كل على ما كان قد استثمر هذه الحقبة التي عاشها من الدنيا. الدنيا قنطرة الآخرة، فبقدر استثمارك لها بقدر ما يكون عزك وملكك وسؤددك حينما ينفخ في الصور فتخرج من قبرك إلى الله عز وجل. يخرج المرء من قبره على حالات، كما قلت لك بما ختم له، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. شوف تخيل المشهد ده كده، يخرج عبد من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يخرج عبد من قبره ويقول الله أكبر، جبي كبر مات، فمات على هذا فبعث على هذا، مات وهو يلبي فبعث وهو يلبي. يقوم عبد يوم القيامة فإذا ما قام رأيت الدماء تشدخ من عروقه، فإذا ما نزلت ماجت أرض المحشر عبقا بريح المسك. ثم يقوم عبدا وهو يسب الدين. في فترة كان لي خطبة في طلخة، وهناك رجل طيب كنت أخطب في مسجده اسمه الحاج فرج الأصبي، أنا بقول لك كده توثيقا لهذه الرواية، قال لي يوما وهو يحدثني كان لنا جار يمضي وقته في السفر، فإذا رجع من سفره يمنع بعض الإخوة، كان يعمل عنده كتاب يمنعه من الكتاب، الأولاد وصوتهم عالي والقرآن وأنا دماغي وجعان يا عم إحنا بعيد عنك، أهو كده. يقول هذا الرجل كان يسافر إلى السعودية، يرجع من السعودية قبل الحج بأيام، يقول له طب ما كنت خليتك قاعد وحججت، يقول أنا حج زيكم وأنا مجنون أفضل ألف كده حوالين الكعبة وبص حجر وأنا زيكم كده، لا لا لا لا. فلا زال في غفلة، ما هو هو شايف ان الناس عندها شيء من السفه، ليه بيقول لك راجل قاعد يلف حوالين، هو مش فاهم رمز الكعبه انها رمز. قالوا لعلي زين العابدين الرجل يطوف بالبيت ما معناه عشان افهم انا بلف حوالين الكعبه ليه، قال رايت اذا كان للرجل على اخيه خصومه الا تراه ياتيه عن يمينه تارة فيترضاه ثم ياتيه عن يساره تارة فيترضاه ثم ياتيه من بين يديه تارة فيترضاه، مش هفضل الف حواليك كده فما تزعلش مني تديني ظهرك اجي من ناحية تانية معلش والله. فالذي يطوف بالبيت يترضى الله، ليه؟ لان البيت فوقه البيت المعمور فوقه عرش الرحمن، فانت تطوف بالعرش وتتمسح بالعرش كأنك يعني تتمسح بهذا البيت الذي عظمه الله، وانت تقول له اغفر لي تترضاه، انتكس قلبه بسبب الغفلة فرجع بهذه الطريقة، فانضوى على مكر والله عز وجل كافأ مكره بمكر، ومفكر ان ربنا مش معاه زي ما احنا كده تلاقي الواحد قلبه فيه اللي فيه ومش عايز يعالجه، فانضوى على المكر فمكر الله به. طلع مرة العيال دي هتسكت دلوقتي، نرفز الاخ قال له مش هسكته، وانت ايه فرعون يعني انا بعيد عنك وصوتهم بيقروا قرآن وانا بيغنوا مش هيسكتوا، فالرجل تغيظ فسب له الدين. يقول لي هذا الرجل حق فرج قال فما إن انتهى من سب الدين حتى سقط، فقلبناه فوجدناه قد مات. شفت المكر؟ اوعى يستدرجك لحد، كن دائما مطالعا لقلبك حتى لو ما انتش قادر، قل له يا رب قوي علي قلبي وأنت المقيت فأعطيني قوتي، اعطيني قوة عشان اقدر عليه، تظهر له التذلل، انما تسيبها كده تستدرج. فرجل يخرج من قبره يسب الدين، ورجل يخرج من قبره زاني، ورجل يخرج اهوال يوم القيامة واحوال وفضايح، نسأل الله عز وجل الستر. اول ما تخرج من قبرك كما قال المفسرون وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، خد بالك بس كويس، دقع كده وتبصر، تقوم من القبر كده بتنفض التراب كده، اول ما صحيت زي ما بتصحى من النوم كده بتنفض التراب، لقيت ملك جه جنبك راح لعب لك في الحتة دي كده، فوجدت كتابك قد خرج في عنقك. ايه ده؟ ده اعمالك، تلاقي واحد جنبك انا اللي كتبت ده اعمالك، واحد وراك امشي قدامي. تخيل بقى لما تبقى لسه صاحي من النوم تلاقي التكتيفة دي. فمن كان على عتبة خير واستثمر هذه الدنيا يلتفت في هذه الوحشة حوله فيرى وجها كالبدر قائم بجواره يقول ألا تدري من أنا؟ يبادره ويطمئنه ألا تدري من أنا؟ فيقول لا لكني أرى وجهك يأتي بخير. يقول أنا عملك الصالح كنت هكذا في الدنيا وأنا لك الآن اركب والله لا تذهب إلى أرض المحشر سيرا على قدميك قط. النهاردة كرامة يا عم اركب. فيحمله على عارف وأنا بقرأ الأثر ده الواحد يفتكر زمان فاكر لما كانت أمك تشيلك على كتفها وهي راح السوق ولا نزلة ولا شفت كم الأمان وانت قاعد على كتفها كده ولا والدك شفت الأمان ده كم الأمان وانت ماسك في راسه كده وضمه على صدرك كده وقاعد ولا أحسن طيارة في الدنيا صح ولا لا؟ كم أمان وانا قاعد ماسك في دماغ أبويا كده ها وقاعد على كتفه وهو يأخذني بيده وماشي بيا كأنه هو يتلقى الأهوال عني أدي أمان. ناس تانية بقى أعلى من كده شوية يقولك لا تلاقي الملائكة بنفسهم من قبل الله عز وجل جاية تجر النجائب أحسن جمال في الدنيا والآخرة تجر النجائب اتفضل اركب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لما جه وفد عبد القيس للنبي قال لهم ايه أصدق منه وفد وفد يعني عنده كرامة فالنبي قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة ده انت وفد يا عم. والآخر يطلع إلى الحركة دي حصل كده كتابك طلع اهو واحد بيسوه انجر قدامي ثم يساق يساق بقى يضرب يساق يضرب يساق يتلكز يساق يتجلد اهو كله مزري. نسأل الله اللهم عافنا يا رب وتوب علينا يا رب اهو كله مزري. شوف لما تطلع من القبر تلاقي واحد بيلطش لك واحد بيلطش لك قدامي طاخ قدام. قال يوم نحشر المتقين للرحمن وفده وايه ونسوق ونسوق المجرمين الى جهنم وردة. طالع زوره اتقطع من العطش اتقطع. طب ارحمني ده انا عطشان مش قادر اقف من العطش امشي قدامي الى ارض المحشر. اللهم عافنا يا رب تب علينا يا رب. قال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه واحصيته. اول ما يجي بك عند الحضرة كده عند الله اول ما يأتي لك عند الله يقول له هذا ما لدي عتيد. عتيد يعني ايه؟ كتبت كل حاجة كتبت عليك. انت متخيل بقى وانت ساكت كده ويشهد عليك بالشكل ده وتساق بهذا الامر هذا ما لدي عتيد. فاذا كان هذا الرجل من اهل النار نسأل الله العافية اذا كان من اهل النار خد بالك من الكلمة دي القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا ايه القيا ده هو واحد الواقف ملك واحد هيجي ياخدك هو القيا؟ قال لك لا. قال ابن عباس اذا قال الله خذوه ابتدره 70,000 ملك لان الامر في الاخرة على الولاء والبراء. هي النار تلعب تزفر عليا ليه؟ فانا عملت لها حاجة ولا شفتها؟ انما هو ولاء يقول وكلته بكل جبار عنيد تجبر في الدنيا انا خارج انتقم منه النهاردة ده ولاء لله عز وجل. فيخرج عليك القيا فيجتمع هؤلاء عليك. وقيل القيا للملكين الموكلين بك. وقيل القيا توكيد وده بقى معنى فظيع ذكره القاسمي في كتابه الماتع جدا محاسن التأويل. يقول ألقي أصلها ألف أصلها ألقي ألقي اثنين يعني فسناها لتقوم بالمعنى. يعني لما يقول له ألقي كأني بقول لك مرتين زي ما احنا بقول الحرف المشدد كان ايه كان حرفين فخلوه حرف واحد وحطه فوقيه شد عشان تعرف ان ده حرفين تديهم حقه حق اثنين مش حق واحد بس. القيا يعني بقولها لك مرتين. طب ايه المعنى اللي نفهمه منها؟ يعني ايه القي القي؟ يعني ايه؟ كانه يؤكد على عدم الشفقه، كانه يؤكد على عدم الرحمه. اوعى اقول لك القيه تروح مدخله كده تقول له خش كده بادب كده، لا، القيه غوره. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما في قول الله عز وجل: تظن ان يفعل بها فاقره؟ قال: اذا جاء الرجل من اهل النار اقبل عليه الملك فاخذه من ناصيته، مقدم راسه ومن قدمه، ثم قصمه فكسر فقاره، يجيبه كسره بالظهر كده، فكسر فقاره ثم قصفه في نار جهنم. زي القصب كده، شفت القصب؟ فبيبقى الواحد من دول واقف مرعوب ماسك ظهره، شايف اللي قدامه بيتلوى لما ظهره اتقطم. انت بتضرب المثل يقول لك ده قطم وسطي، يعني ايه احدث ليا حاجه مصيبه، لان العمود الفقري ده اعظم العظام في البدن ويدور عليه البدن، فاذا تالم منه شيء تالم البدن كله، فما بالك لما يتكسر. مش بيتالم بس، عارف ايه هو عرق النساء؟ عرق النساء عرق فرعي كده على العمود الفقري ده، قعد الاسد سعد بن ابي وقاص يوم القادسيه خلاه نايم على بطنه. العرق ده كان عنده عرق النساء، نايم على بطنه يدير القادسيه مش قادر يمشي. اضرب لك ذلك تقريبا، فما بالك اذا كسر فقارك. نسال الله العافيه يا رب، والعفو والمعافاه. قال الحكيم الترمذي: مثل لقلبك ايها المغرور، قد أدنيت شمس السماء وأضعفت حرا على روس العباد تقور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تحشرت وتعطلت وتقول للأملاك أين نسير. عمرك شفت أسد مدلدل ودانه بقول روح فين؟ ويقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا. تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحدثت وأمور، وإذا النجوم تكدرت وتساقطت وتبدلت بعد الضياء كدور، تبقى الدنيا مظلمة، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. ده مرعوب وناصيته اتحرقت وما عملش حاجة وما عملش حاجة، امال اللي راح محمل خفف الحمل. فإن العقبة كؤود، وإن الناظر بصير، وإن الناقد بصير، وإن جهنم أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. ثم شرع سبحانه وبحمده يبين صفات أهل النار، وأول هذه الصفات رجل قد اعتد بنفسه. أول واحد، أول صفة زفت، واحد شايف نفسه اعتد بها. لكن الوقت أضيق من أني أبين هذا الأمر، فنبينه إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من هنا إلا وقد عفى عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الشيخ توفيق أبو يوسف توفي بالأمس، وهو من الرواد الأوائل، وهو من أقران شيوخنا كما أخبرت، وأنا لا يعني لا أعرفه، لكن نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجعل صبح ليلته الجنة وموت المسلمين. أذكر لنا علاجا سريعا ومفيدا لسرعة الغضب والغلظة والصوت العالي. أما الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاك بأشياء: فإذا غضب العبد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الصحيح، قال إني لا أعلم لهذا شيء يقوله، لو قاله ذهب ما يجد، قال وما هو يا رسول الله؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أخبر بتغيير الموضع، إذا غضبت قائما فاجلس، حتى علماء النفس يقولون أن هذا له أثر، فإذا غضبت جالسا فاضطجع على جنب، يعني غير الموضع. وكذلك إذا علمت من نفسك الغضب فلا تتعاطى أسباب الغضب، بحيث يعني فلان يغيظك ما تقفش معاه، موضوع معين بيغيظك ما تفتحوش، لأنه قد غضب عبد فكفر، نسأل الله العافية. أما ارتفاع الصوت فهذا أمر يتعاهد، الإنسان دائما يحاسب نفسه عليه. شوفوا يا أخواننا أمراضنا بقت عاملة إزاي، شفت المرض بقى عامل إزاي أهو، حتى صوته عالي ومش قادر، ليه؟ مش واخد على حساب نفسه، لو كل شوية يفكر نفسه ويحاسبها أدنى مرض يروح، أشف مرض، حاجة اللي ما تشفش خالص تروح، لأنك واخد على المحاسبة، لما أنت سايب لها العناية. فبقت أمراضنا أقل مرض يغلبنا بالشكل ده. فتعاهد ارتفاع الصوت وأوصي من حولك. قال عمر بن عبد العزيز رحمك الله، قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة: يا رجاء، إن الملوك يتخذون من الناس عيونا على الناس، وإني قد اتخذتك عينا على نفسي، فإذا أخطأت فقومني يا رجاء. فأنت تتخذ بعض أقرانك وأصحابك عينا عليك، قول أنا صوتي بيرتفع، أول ما أغلط كده قول لي حاسب، شاورني، تعان بذلك إن شاء الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له بعض المعاصي ربما كانت من الكبائر، بل هي من الكبائر، إذا اشتهى أن يعملها عملها. وبعدين بيقول: ينبغي بالله عليك اشتد علي في الكلام، وفي أشد من اللي احنا شايفينه وسمعينه ده، في أشد مما تسمعه من قوارع الذكر، نفسك ليست بيدك وتساق إلى ما شاء غيرك، فأحسن الآن. قال بعضهم: والله لأجتهدن وأجتهدن حتى إذا دخلت النار لا ألوم نفسي، حتى ما قلتش ما بقاش حاجة ما عملتهاش، فما بالك وربك عز وجل رحيم ودود، إذا اقتربت منه شيئا تقرب منك أشياء. توب إلى الله عز وجل وارجع إليه. وقلنا قبل كده أن الذنب يؤخذ له عمل، اعمل له بحث، بذنب في إيه؟ أنظر لامرأة يبقى أعمل جمعية عشان أتزوج واشتغل، وقلنا الكلام ده كتير، ابحث كده في نفسك، بمشي في الشارع ده بنظر، ما مشيش في الشارع ده تاني، اعمل شيء. انما خلاص احنا بنعمل بحث، وبعدين انا دلوقتي اروح مزعقلك شوي، ايه اللي بتعمله ده والفسق اللي انت فيه ده، تقوم انت تكتفي بالزعتين، والله ده شتمني وزعقلي وعملني، يبقى خلاص كده هو ده العقاب، هيهات، يا ريته بالتوبيخ، كنت قلت لكم اشتموني كلكم كان بقى احسن حاجة. انما ربك عز وجل لك بالمرصاد، كل حاجة مدونة اهو، هذا ما لدي عتيد، كل حاجة كتبتها، ووجدوا ما عملوا حاضرة اهو قدامك اهو، ولا يظلم ربك احدا. خوف نفسك تنزجر، واشتد في طاعة الله عز وجل وادعوه، ثم ابحث في ذنبك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجله. أصحابي في العمل اعتادوا أن يعطوني تلفوناتهم المحمولة لتصليحها، فهل يجوز لي أن أضع نسبة ربح على ثمن التصليح، علما بأن هذا الأمر أصبح يحدث كثيرا، ولكن هذا ليس عملي لكن مجرد وسط بينهم وبين الشخص اللي بيصلح، وجزاكم الله خيرا. والله مش عارف ده أمر يبقى ده سمسارة مثلا، السمسار هو اللي بيلاقي البايع على المفتاح، يلاقي بين البياع والشارع يعني، لكن ده أمر فيه يعني ظاهره أنه مش كده، لأنه مفهوش بيع وشراء بقدر ما فيه خدمة ومصلحة. فإذا استغنيت عن هذا المال فلا بأس، إذا أردت أن تأخذه فاشترطه لأصحابك، يعني بدل ما تعمله كده في الدير أقول له: عم أنا بكتهد وبتعب، يعني على فكرة أنا باخد هاخد منك تسعيرة، اعمل تسعيرة كده، انا بروح بشيل المحاميل واديها للراجل واجيبها لكم تاني، فبخلاف ثمن التصليح انا هاخد مثلا كذا. فين وافقوا فلا بأس، والا خلص الله الغني يودهم ما بأيديهم، او تعملوا لهم انت جدعان. يعني اذا سألت عن التزام احد فاسأل عن السلف. انا هقراه في البيت سؤال دون وبعدين يبقى اسالني فيه، لا سيما اذا كان انت بتقول انه سر يعني شيء مش عايز يظهر امام الناس، فبتصل ان شاء الله متاخر شوي. احبك الذي احبتني من اجل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لقد وعدت بحديث مستفيد عن الزواج وهذا للتذكره فقط. طب هنتكلم عن الجواز يا سيدي، شو احنا بنتكلم في ايه؟ يقول ابن الجوزي: هاجت الريح في قرقور يركبه بحى. الريح هاجت وفي قلب البحر وخلاص هيغرق والناس اترعبت، فقام كل منهم يعلن التوبة، فقال لهم جحا: يا قوم لا تعجلوا بالتوبة فإنما هي زوبعة ثم تمضي. فأول ما ذابت الزوبعة واستقر البحر قال: لم أقل لكم أتعبتم أنفسكم وتبتم. فيعني بيذكرني يعني صارت مشرقة وصرت مغربي شتان بين مشرق ومغرب. يقول لك: كان الحسن البصري إذا ذكر الموت عنده لا يأكل ثلاثا. هو إن كان ينبغي من الشد والجذب لأن قلوبنا ضعيفة، لكن يعني بس مش بسرعة كده، سيبنا نحزن كمان نص ساعة إنما نضحك دلوقتي. أنا بقرة، أنا بقرة كتبها بالقاف، قلت مين يقول أنا بقرة ده؟ أنا بقرة زوجتي وعايزة طلقها، مش عارف انا متأخر ليه، فماذا افعل؟ احنا عارفين ان من اعظم عمل الشيطان انه يفرق بين المرء وايه؟ وزوجه. وفي صحيح مسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث سراياه، فيأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. يقول: ما صنعت شيئا. حتى إذا جاء أحدهم فقال: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال إيه؟ يقوم يقف كده ويقول له: أنت أنت نعم أنت كده عملت المفيد. فأنا لا أسمح للشيطان أنه يخليه يفرق بيني وبين زوجتي، وكل أمر يحتاج إلى علاج، لكن الطلاق من العلاج بس آخر حاجة. وربنا سبحانه وتعالى حتى قال: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قبل ولا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فإن يتفرق يغني الله كل من سعته؟ لا، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. في عندنا خطوات خدها مع زوجتك، شوفها زعلانه من ايه، يمكن انت الغلطان. احيانا بتبقى تظن ان انا اللي عندي حق وما يبقاش عندك حق ولا حاجه. زي المرض المتفشي، الراجل اللي بيتكلم كتير، كل حاجة يتكلم فيها، فالمرأة بتزهق، وطبع المرأة انها بتنسى. قلت لك: ما تحطيش شبشب الحمام قدام الحمام، حطيته جنب الحمام طالع. معقولة طلع مراته عشان الشبشب؟ امال لو جزمة بنص ده اكيد هقتلها. فالموضوع ما يبقاش كده، يعني المسألة محتاج ان انت تاخد وتدي كده. احيانا يكون العلاج، وان كان هذا العلاج بعض اخواتنا بيقبلوش، بس ده انا رأيته عمليا، احيانا يكون العلاج التعدد، ان المرأة تستريح منك يوم وتستريح منها يوم. كثرة المساس تفقد الاحساس، صح ولا لا؟ يروح يتزوج امرأة اخرى، فاذا ذهب عند الثانية الهبت مشاعر الاولى، فاذا عاد للاولى تقول لك: بقى لازم جهزت له وعملت عشان خاطر بقى مناظرة مع الثانية، وتعيش كده بين الاولى والثانية ملك متوج. انما مسألة انك اطلعها على طول مباشرة كده، ده في الحقيقة شيء ابعدها شوية وديها عند ابوها، خليها قاعدة في البيت، روح انت في أي حتة بيت برا عند والدك ولا حاجة، حاول تتخذ شيء من الحيطة، فإذا لم تجد شيئا قد نجع فالطلاق ليس بحرام. كيف أجمع بين قصر الأمل وبين شيء من أمور الدنيا كالتحضير لمشروع التخرج مثلا قبلها بفترة؟ يعني ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان من وصاياه يقول: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذا حديث ليس مرفوعا لكن هو عن علي رضي الله عنه. أرسل عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يختبر خبرته، يمتحن خبرته، وكان الرجل أمير على المصرين، على الكوفة وعلى العراق، فقال: ما شوف كده دماغه ده بيفكر إزاي. فأرسل إلى الحجاج: ماذا تصنع؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما إني أجمع من المال جمع من يخلد فيها، وأنفق من المال نفقة من يدري أنه يموت غدا. فالوليد اتبسط من الكلمتين دول. في الحقيقة قصر الأمل لا يعطل عن عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر. دخل عمر رضي الله عنه في الصلاة التي قتل فيها فقال: أما إني لو عشت لقابل ما تركت امرأة بالعراق أرملة بالعراق إلا ولها نفقتها. فإذا نوى الإنسان نية صالحة فلا بأس. أما قصر الأجل فهو رجل يعلم أنه بين الأنفاس يموت، ده يجعل منك شعلة نشاط تعمل دائما. واحد بيقول لي: ازاي حالك؟ قلت له: الحمد لله. قال لي: تستاهل الحمد. يقصد من الحمد لي ام لله مخالفة للعقيدة ام صحيحة؟ قل له الحمد لله وبطلوا تعمق. كمان هتحاسبونا على الكلمة. واحد بيقول لي: عامل ايه؟ اقول له: الحمد لله زي الاخ بتاع النظيف ده بتاع المرة اللي فاتت. وبعض الاخوة بيقول: يعني انت شديت قوي، و يمكن يكون هو بيسأل مسترشد. طب أنا والله ما شددت عليه، إنما فقط أردت بس أن القلوب ما ينفعش يا أخوانا نتخذ العلم بالشكل ده. الرجل إذا تعلم شيئا كان العلم عنده. يعني رجل، يعني هب أن هذه صفة، هب أن هذه من صفات الأفعال، يتخذ من صفات الأفعال أسماء؟ مش أنتوا بتدرسوا العقيدة؟ يتخذ من صفات الأفعال أسماء؟ يعني مكر ومكر الله، دي صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل، لأنه يفعله ويتركه، صح ولا هو دائما يمكر بنا سبحانه وبحمده؟ لا، يفعله ويتركه. يتخذ منها الآن اسم من أسماء الله، تقول المكار البطاش، ده لا يصح. أنزل هذه المنزلة، دي أول ورقات في العقيدة. أضف إلى ذلك اللي بتقول لي لازم يبقى في حديث صحيح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظيف يحب النظافة. لما أقول لك نظافك يبقى إيه؟ يبقى أنا مغلطش. إنما هذا التعمق في الحقيقة ده لا يعرفه السلف، وفي فصل عظيم لابن الجوزي لعلنا نقرأه من هذا التعمق الذي لم يكن عند أسلافنا. سمعوا الرحمن على العرش استوى ما تكلموا، مش ده اللي احنا بنحتج بيه على إثبات الصفات ولا لا؟ هو ده اللي احنا بنقوله، انهم ما تكلموا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربك من كذا وكذا. فقال الرجل: يا رسول الله، ويضحك ربنا؟ قال له: نعم يضحك. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لأننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما هو إذا كان يضحك يبقى ممكن بقى سبحانه وتعالى يعفو، مش كده ولا لا؟ دي مبشرات دي. شوف الرجل دماغه راحت فين، صحابي دماغه فكرت في ايه؟ مش بقى يضحك يبقى له لهاه وأسنان، ودخل هم في التفصيل ده، وهم أصحاب العرب الأقحاح الذين يعرفون. فأنا يعني بقول لهذا الأخ: أنت حبيبي، بس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اليد للأخرى، الأخ لأخيه كاليد للأخرى، تنظف إحداهما الأخرى، فإذا كانت إحداهما خشنة كانت النظافة أحرى. يعني ممكن يبقى فيها شيء من الخشنة، قد يكون ذلك، لكن أنا راجع وتائب ومتأسف ومعلش جدا بدم خاستي. ما أعرفش، لا أدري. هل يجوز أن أصلي بأهلي ثم أذهب إلى صلاة المسجد والدتي وجدتي وأخواتي؟ لا بأس، إذا كان الوقت يسعفك فلا بأس. لا ما تجيبش حاجة، احنا خلاص احنا واخدين نص ساعة بس سماح، فاضل خمس دقايق. كيف علاج امراض القلوب اللي احنا ماشيين فيه ده كله واللي فاتك، يبقى خش على الموقع اسمعه او قول للشيخ محمد ده يديهولك. نسأل الله عز وجل ان يهدينا واياك والسامعين والمسلمين. ما حكم السفر الى بلد مثل امريكا بغرض دراسة الطب؟ لا بأس، اطلب، هذا من الاغراض الشرعية، لكن تاخد بالك كويس من عقيدتك، يعني لازم تتسلح قبل ما تروح عشان يعني ما حدش يتلاعب بك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.